وقفنا عند الموجب الثاني بالنسبة للنزول المني وهو مغيب الحشفة. مغيب الحشفة أي حشفة البالغ وهي رأس الذكر، أو مغيب مثلها من مقطوعها، يعني لو واحد مجبوب الحشفة يبقى مقدارها من مقطوعها. وقلنا إن كون مغيب الحشفة من موجبات الغسل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وهو حديث في الموطأ: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فهو شاهد صدق على وجوب الغسل على من غيب الحشفة، ولا يعارضه حديث إنما الماء من الماء لأنه خاص بحالة النوم، بدليل حديث البخاري حين سئل صلى الله عليه وسلم عن هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، قال: نعم إذا رأت الماء. فهو موجب للغسل مطلقا. إذا رأى الماء أو رأت الماء، يعني الرجل أو المرأة، وليس هناك تعارض بين الحديثين، فأولهما محمول على اليقظة والثاني محمول على النوم، وبذلك نكون قد عملنا بالدليلين وجمعنا بينهما، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع بينهما، ولا يقال بالنسخ لأن النسخ يحتاج إلى تاريخ نعرف المتقدم من المتأخر من الحديثين، وهذا أمر متعذر أن نعرف تاريخ يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأفضل العمل بالدليلين ما دام ذلك ممكنا. ومغيب الحشفة موجب للغسل مطلقا سواء كان في فرج آدمي أو غيره كبهيمة أو جن، كما إذا تصور الجني في صورة امرأة وجمعه الإنسي وأدخل الحشفة فقد وجب الغسل. وسواء كان المغيب فيه أو المغيب فيه فرج أنثى أو كان في دبر ذكر أو دبر أنثى حي كل منهما أو ميت، كل هذه مسائل طبعا فرضية، يسموها العلماء مسائل فرضية لاستكمال المسألة، لاستكمال المسألة، لأنه طبعا يعني جماع الميت مثلا غير متصور يعني، وكذلك يعني جماع الجن كذلك برضو يعني مستبعد وهكذا يعني. قالوا: هذا الحكم إن أنزل أو لم ينزل، فأنا لأنه ده معنى مغيب الحشفة موجب للغسل مطلقا مطلقا سواء نزل منه مني أو لم ينزل منه المني، ولكن بشرط عدم الحائل على الحشفة رأسا كان أو حال أو كان الحائل خفيفا كالعدم. فالحائل الخفيف الرقيق جدا يعني يحس الرجل معه باللذة. أما إن كان هناك حائل كثيف يمنع اللذة وغيبها يعني الحشفة ولم ينزل فلا غسل عليه، كما أنه لا غسل عليه إذا كان المغيب فيه غير مطيق، يعني مثلا رجل جامع بنتا صغيرة 4 سنين أو 5 سنين أو 6 سنين غير مطيقة للوط، ولم يحصل إنزال، ولم يحصل إنزال، يبقى هنا لا غسل عليه، لا غسل عليه. ولا يشترط في وجوب الغسل بمغيب الحشفة بدون حائل انتشار، الانتشار اللي معناها قيام الذكر، بل لو غيب رأس الذكر من غير إنعاض ومن غير انتشار فإنه يوجب إيه؟ يوجب الغسل مطلقا. كما لا يشترط في الإحصان، كما لا يشترط في الإحصان، يعني أن من تزوج وجامع امرأته ولم ينتشر الذكر، يعني لم يجامع بإنعاز وإنما أدخل ذكره من غير انتشار، لا يشترط في الإحصان، يعني أصبح محصنا، أصبح محصنا بمعنى أنه لو زنى بعد ذلك يرجم، هذه معنى كلمة الإحصان. فالمحصن اللي هو تزوج، طيب واحد تزوج وجامع من غير إيه؟ إنعاز وانتشار، يعني أدخل رأس الذكر من غير انتشار، أصبح إيه؟ محصنا، لو زنى يرجم، لو زنى يرجم. كما لا يشترط في الإحصان يعني الانتشار على رأي المصنف في شرحه على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، خلافا للتتائي، يعني التتائي قال لا، إذا لم ينتشر فلا يكون محصنا. وأما في إحلال المبتوتة فلا بد من الانتشار اتفاقا، يعني أن المبتوتة التي طلقت سلاسا أصبحت إيه؟ أصبحت مبتوتة، فهذه المبتوتة لا تحل لزوجها المطلق إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. تزوج بها زوج آخر، فلو جامعها يبقى لابد إيه من الانتشار، يعني لو جامع من غير انتشار ولا إنعاز لا تحل لزوجها الأول، لا تحل إيه لزوجها الأول، لأنه طبعا إيه امرأة رفاعة القرظي لما أرادت أن ترجع له قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم، قال لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فطبعا إذاقة العسيلة لا تكون إلا بإيه؟ إلا بالانتشار، لكن من غير انتشار ما يبقى فيش لذة، من غير انتشار لا تكون هناك لذة. هذا سر الإيه؟ خلاف المسألة. في مسألة الإحصان خلاص ده جماع، أصبح جماعا والتقى الختانان فأصبح الرجل محصنا، لكن في حل المبتوتة النبي عليه الصلاة والسلام منع الرجوع إلى الزوج الأول بعد زواجها بالثاني حتى تذوق إيه العسيلة. فطبعا يعني لابد أن يذوق هو لذة الجماع وهي كذلك، ولا يكون ذلك إلا بالانتشار. هذا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء المبتوتة لا تحل لزوجها الأول إلا بالجماع بالانتشار في الزواج الثاني. وقول المصنف لا يحلها، يبقى تتزوج غيره خلاص، تمكث معه إن رضيت بذلك تمكث معه، لكن مهما تمكث ما دام ما عندوش انتشار لا تحل لزوجها الأول لو مات عنها أو طلقها، لو مات عنها أو طلقها واعترفت بأنه لا انتشار عنده، ولو مرة، لو انتشر مرة خلاص يكفي، لكن لم ينتشر يبقى لا تحل ليه لزوجها الأول، وهي طبعا مأمونة على ذلك، يعني إن كذبت أو صدقت هي حرة، يعني هي المؤتمنة في هذا. وقول المصنف حشفة البالغ احترازا من حشفة غير البالغ وهو الصبي، فلا يوجب مغيب حشفته عليه غسلا. الصبي لو جامع وغيب حشفته لا غسل عليه، وإنما يندب له الغسل فقط ولا يجب. وكذا موطؤته، يعني حتى ولو كانت موطؤته امرأة بالغة، وكذا موطؤته إلا أن تمني، يعني إذا أمنت مثلا بالالتزاز بالصبي يبقى الغسل من أجل نزول خروج المني أو نزول المني، لا من أجل جماع الصبي، لا من أجل جماع الصبي. وكذا موطؤته إلا أن تمني فيجب عليها. غاية الأمر أنه يندب فقط للصغير، للصغير المأمور بالصلاة اللي هو سن 7 سنين أو 10 سنين أو 12 سنة ولم يبلغ وجامع وغيب الحشفة، يبقى يندب له إيه؟ أن يغتسل. للصغير إن كان مأمورا بالصلاة اللي هو من 7 إلى البلوغ، لا من 7 إلى البلوغ، ممكن ما يبلغش إلا في سن 17، يعني الصبي الضعيف ممكن يمكث إلى سن 17 و18، يعني هو آخر حاجة 18 اللي هو يحكم له بإيه؟ بأنه صبي. يعني إذا لم يحتلم قبل 18 ولم تظهر عليه علامات البلوغ فهو صبي، لكن إذا أكمل 18 حكمنا عليه بأنه إيه؟ كبير بالغ. إن كان مأمورا بالصلاة ووطئ مطيقة، يعني الصبي مأمور بالصلاة زي 7 وال10 وال12 ووطئ إيه؟ امرأة بالغا، ووطئ مطيقة أو بالغا، لا غسل عليه إلا على سبيل الاستحباب، يعني لو ما اغتسلش لا شيء، صلاة صحيح. كصغيرة أمرت به إن وطئها بالغ، عكس المسألة هنا، طبعا الواطئ بالغ والموطوءة صبية، يبقى هو عليه الغسل وهي يستحب لها إيه؟ يستحب لها الغسل، لأنه طبعا لا تنزل، اللي هي الصغيرة، يعني الصغيرة. كذلك الصبي لا يجامع ولا ينزل، لكن هنا مغيب الحشفة مقيد بإيه؟ بالبالغ، بالبالغ. والموطوءة مقيدة برضو بإيه؟ بالمطيقة. ها؟ قيد غسل الموطوء البالغ بنزول المني، بنزول المني، ها؟ بمغيب ال ال ال إيه؟ لا هو أيوة، لو غيبها في صبية، نعم. أيوة الأصل مغيب الحشف. لو غيبها في صبية صغيرة لا غسل عليه، لا غسل عليه. خلي بالك احنا قلنا كده اهي. وقول المصنف حشفة البالغ احترازا من غير البالغ فلا يجب حشفته عليه غسلا، وكذا موطؤته إلا أن تمني فيجب عليها. أي نعم، هو البالغة. وجب بالأصل. أيوة نعم، ما هو كما أنه لا غسل عليه إذا كان المغيب فيه غير مطيق ولم يحصل إنزال، غير مطيق ولم يحصل إنزال. ما احنا قلنا لو أنزل يبقى الغسل لأجل الإنزال وليس لإيه؟ للتغييب. قلنا من جامع صبية لا غسل عليه إلا إذا أنزل. وكذا موطوءة الصبي لا غسل عليها إلا إذا أنزلت. يبقى هنا مسألتان. نعم بالنسبة للزاني في الصبي يعني طبعا هذا زنا لا شك في هذا, هذا زنا, لكن ده بيتكلم عن حكم الغسل, بيتكلمش عن حكم الايه يعني هل هو زنا او لا, لكنه زنا ينطبق عليه تعريف الزنا يعني. ثم بدأ الشيخ يتحدث عن موانع الجنابة, ما تمنعه الجنابة من الأفعال, أفعال العبادات يعني. قال الشيخ: وتمنع الجنابة موانع الحدث الأصغر المتقدمة في قوله: ويحرم على المحدث. وتمنع الجنابة موانع الحدث الأصغر, هي يعني مس المصحف وقراءة القرآن والطواف والصلاة, ولكن هنا طبعا الجنابة الكبرى تزيد أشياء, تزيد أشياء على ما يحرم على المحدث حدث أصغر. طبعا المحدث حدث أصغر كما ذكرنا البارحة يحرم الصلاة ويحرم الطواف ويحرم مس المصحف, مس إيه؟ المصحف إلا للمعلم والمتعلم, إلا المعلم وإيه؟ والمتعلم. هنا طبعا مع زيادة هنا تحريم قراءة القرآن على الجنب, الجنابة الكبرى تمنع إيه؟ زيادة على مس المصحف القراءة, القراءة, لأنه هناك في الحدث الأصغر تجوز القراءة من غير مس المصحف, هنا تزيد إيه؟ القراءة, لا يمس ولا يقرأ الجنب, وأن الحائض تقرأ وتمس جزء المصحف واللوح يعني, لأنها لا تقدر على إزالة الحيض بخلاف الإيه؟ بخلاف الجنابة. مع زيادة تحريم قراءة القرآن عليه حتى ولو قصد الذكر, يعني قصد بقراءة القرآن الذكر, يعني واحد مثلا هيقرأ قل هو الله أحد على أنها ذكر, يقرأها 100 مرة مثلا هو جنب, لا يجوز, لا يجوز حتى ولو قصد بها إيه؟ الذكر. حتى قال العلماء في لا إله إلا الله لو قصد أنها من القرآن لا يجوز أن يذكر بها الجنب, لكن لو قصد الذكر يبقى هي لفظ ذكر زي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني لو قال هذه 4 كلمات وقصد الذكر هذا جائز, لكن لو ذكر لا إله إلا الله على أنها قرآن يبقى إيه؟ حرام عليه, لأنها جزء آية لقوله تعالى إيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله في سورة القتال, وفي سورة الصفات ذلك بأنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون, يبقى هي جزء آية, فلو قصد أن يردد جزء الآية يقول لك علشان أخذ على كل حرف 10 حسنات, لأن العلماء برضو ذكروا هذا, قالوا لو الإنسان قال لا إله إلا الله ورددها على أنها جزء آية يبقى ليه حوالي 120 حسنة, لأنها تقريبا 12 إيه؟ 12 حرف, لكن لو قصد أنها ذكر يبقى كل مرة 10 حسنات. شوف العملية الحسابية دي, يبقى قصد القرآن ب120 حسنة, قصد الذكر ب10 حسنات. ها فهنا لو قصد القرآن وردده جنب لا يجوز، لكن لو قصد الذكر جاز. لكن في استثناءات، قال إلا الآية ونحوها كالآيتين على وجه التعوز، يعني يقرأ على وجه التعوز، يعني يحصن نفسه من الإنس والجن والشياطين وغير ذلك من الآفات. وظاهر كلام الباجي أن له قراءة أكثر من آيتين، وأن له أن يقرأ المعوذتين وآية الكرسي معا، يعني واحد مثلا جنب وأراد أن ينام هل يقرأ المعوذتين بس ما يقرأش كله الله واحد، يعني يقرأ للتعوذ المعوذتين فقط للتحصين، لأنه مش تبع المعوذات، مش تبع قل الله واحد، ليس تبع المعوذات. يقرأ قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وآية الكرسي لأنها للتحصين من الشيطان. ولا يقرأ سورة قل هو الله واحد لأنها لا تقرأ للتعوذ، لا تقرأ للتعوذ، إنما تقرأ للرقية. وكذا يجوز له قراءة الآية ونحوها إن كان على وجه الرقى، أيرقي، يبقى يقرأ آية وآيتين. الرقى من عين إنس أو مس جن يقرأ، يعني يقرأ مثلا آية الكرسي ويقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس للتحصين أو الرقى. وكذا يجوز له قراءة كالآية على وجه الاستدلال على حكم من الأحكام، يعني مثلا بيتكلم عن الربا مثلا، يقول قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، أما يتكلم عن الزنا وهو جنب يقول مثلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، يبقى هذا إيه جائز على سبيل إيه الاستدلال، يبقى التعوذ والرقى والاستدلال ثلاثة إيه أشياء، الآية والآيتين ونحوهم. فالجواز منوط بكون المقروء مما له دخل في التعوذ والرقى والاستدلال، لكن قراءة، فقراءة ما لا تعوذ فيه ولا رقى ولا استدلال لا يجوز للجنب حتى ولو قصد الذكر، يعني لو قصد أن يذكر آية من الآيات على سبيل الذكر لا يجوز. يبقى هنا ثلاثة أشياء فقط، التعوذ والرقية والاستدلال، ثلاثة أشياء تجوز للجنب أن يقرأ آية أو آيتين لهذه الأمور الثلاثة. وكذا يحرم على الجنب دخول المسجد ولو مجتازا، يعني ولو مارا من باب ليخرج من باب آخر، بأن يمر به بدون مكس، وأجاز هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني الذي يدخل من باب ويخرج من آخر، عند الإمام الشافعي جائز، ما عندنا المالكية لا. نعم، ما هو ده السبب، يعني هو ما هو ده المجتاز، ده ايه اللي هو يمر من باب، يعني ليدخل مثلا دورة المياه، هذا جائز عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. قال هذا حكم الصحيح المقيم، يعني لا يدخل المسجد جنبا ولو مارا من باب إلى باب آخر. أما المريض والمسافر قال فلهما دخول المسجد بالتيمم، المريض والمسافر. يعني واحد مثلا مريض ويريد أن يدخل المسجد لشيء ما، هيدخل مثلا دورة المي، مش قادر يمسك نفسه لغاية ما يروح البيت مثلا، يبقى ده مريض، يبقى له أن يدخل يتيمم مثلا حائط المسجد حجارة كهذه مثلا، يتيمم ويدخل. والمسافر كذلك، لأنه لا بيت له إلا إيه المسجد، يتيمم ويدخل المسجد.